إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين من شهر رمضان. المجاهدون يحررون بلدة كنسبة في جبل الأكراد فجر هذا اليوم ضمن المرحلة الثانية من معركة اليرموك، وتكمن أهمية تحريرها كونها تعتبر أعلى قمة ترصد طريق حلب اللاذقية، وتعد أهم قمة في محيط مدينة سلمى، وبالتالي باتت أيضا مدينة القرداحة العلوية تحت مرمى نيران جيش الفتح. أهم القرى والتلال التي تمكن المجاهدون من تحريرها واستعادة السيطرة عليها في جبلي الأكراد والتركمان حتى الآن: تلة الملك، تلة رشا، قرية نحشبة، عين القنطرة، قلعة شلف، أرض الوطى، الحاكورة، تلة الحدادة، تلة أبو أسعد، تلة الشيخ يوسف، قرية شير قبوع، قرية الحمرات، قرية القرميل، تلة البلوط، إضافة إلى بلدة كنسبة الاستراتيجية. المجاهدون يغتنمون 4 دبابات وعربتي بي ام بي وعربة مجنزرة وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات ثقيلة ومتوسطة وذخائر متنوعة على جبهة كنسبة، إضافة إلى قتل أكثر من 30 عنصرا من عصابات الأسد وميليشياته وأسر ضابطين برتب عالية. سقوط طائرة حربية من نوع ميغ 23 تابعة لعصابات الأسد من مرتبات مطار الناصرية بالقرب من مدينة جيرود في القلمون الشرقي بدمشق، ووقوع الطيار أسيرا بيد المجاهدين. الطيران الحربي التابع لعصابات الأسد يشن غارات جوية عن طريق الخطأ استهدف فيها مواقع لتجمعاتهم في وادي باصور في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ولله الحمد. غارتان جويتان من الحربي الأسدي استهدفتا أطراف مدينة سراقب الجنوبية في ريف إدلب الشرقي تزامنا مع استهداف حرش خان السبل شمال معرة النعمان بالريف الجنوبي لإدلب بالصواريخ الفراغية. استشهاد أكثر من 16 مدنيا وسقوط عدد من الجرحى في مجزرة بشعة ارتكبتها عصابات الأسد جراء استهدافها بلدتي أوتايا وحزرمة في الغوطة الشرقية بدمشق بالمدفعية والصواريخ الأرضية. المجاهدون يتصدون لمحاولة عصابات الأسد وميليشياته التقدم على جبهات الخالدية وبني زيد وشيحان في مدينة حلب. موجزنا انتهى، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.